قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول: كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي سعيد وما بعده من حديث معاوية وعمر فيهما دليل على فضل الله عز وجل على عباده، حيث إنه إذا شرع لقوم عبادة فإنه يشرع لآخرين ما يكون عوضا عن هذه العبادة. فمن ذلك مثلا أن الله شرع للحجاج ذبح الهدي في منى، وشرع للواقفين بعرفة الدعاء والابتهال لله عز وجل، فشرع لغيرهم أن يصوموا يوم عرفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والصائم له دعوة مستجابة، كما أن لأهل الموقف دعوة مستجابة. وشرع للحجاج ذبح الهدي في منى، وشرع لغيرهم ذبح الأضاحي في بلادهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن الأضحية فرض كفاية أو فرض عين على الإنسان القادر، لأنها بمنزلة ذبح الهدايا للحجاج. في باب الأذان، المؤذن له أذن الأذان، لكن غير المؤذن يمكن أن يشاركه بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتموه سواء كنتم في المسجد أو خارج المسجد فقولوا مثل ما يقول المؤذن كلمة كلمة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه الحيعلتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، عام يشمل جميع الأحوال، حتى لو كان على الإنسان جنابة أو كان على غير وضوء فإنه يجيب المؤذن، ويشمل ما إذا كان الإنسان في محل لا يذكر فيه اسم الله، لكن هذا عند أكثر أهل العلم لا يشرع، يعني لو سمعته وأنت جالس على قضاء الحاجة ما تجيب المؤذن، ما تجيبه، إنما تتابعه بقلبك، ثم إذا فرغت وخرجت من هذا المكان فإنك تقضيه على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويشمل أيضا ما إذا سمعته وأنت تصلي فإنك تجيبه كما يقول، لأنك تذكر الله والصلاة محل ذكر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن المصلي يجيب المؤذن، ولكن المشهور من المذهب أنه لا يجيبه المصلي، وهذا هو الصحيح، أن المصلي لا يجيب المؤذن، لأن الأذان ذكر طويل يوجب انشغال المصلي عن صلاته به، بخلاف الحمد إذا عطس فإنه سنة أن يحمد الله إذا عطس وهو يصلي، لأنها كلمة واحدة، لكن هذا كلمات ومتابعة أيضا، لأنه يعني سيستمع إلى أذان المؤذن ثم يجيب، والمصلي ما ينبغي له الإنصات إلا لقراءة إمامه فقط في غير الفاتحة. فالصحيح أن المصلي لا يجيب المؤذن، لأن ذلك يشغله عن الصلاة، والصلاة فيها شغل. لكن هل يقضيه إذا فرغ من الصلاة؟ المشهور عند الأصحاب أيضا أصحاب الإمام أحمد أنه يقضيه، ويحتمل أن لا يقضيه لا سيما مع طول الفصل لأنها سنة فات محلها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر وقالوا إنه يجب أن يجيب المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب. وجمهور أهل العلم على أن الإجابة سنة وليست بواجبة، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والمقام مقام تعليم، والحاجة داعية إلى بيان وجوب الإجابة أو المتابعة لو كانت واجبة، لأن هؤلاء وفد وانصرفوا، وعلى كل حال يكونوا يسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أو سيسمعونه إن كان بعد وجودهم. فالظاهر ما ذهب إليه الجمهور أن الإجابة أو أن متابعة المؤذن ليست بواجبة، وإنما هي سنة ما ينبغي للإنسان أن يدعها. وعموم قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين كما دل عليه حديث عمر يفيد أن الإنسان إذا سمع المؤذن لصلاة الفجر إذا سمعه يقول الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم. وقال بعض العلماء إنك تقول صدقت وبررت، وقال آخرون إنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلا القولين الأخيرين خطأ يعني ضعيف. أما قول من قال إنك تقول صدقت وبررت لأنه أخبر أن الصلاة خير من النوم فتصدقه فيما أخبر، فنقول إن خبره بأن الصلاة خير من النوم ليس أصدق من خبره بأن الله أكبر. كلمة الله أكبر لا شك أنها أصدق قول، ومع ذلك يقول المتابع ولا يقول صدقت وبررت، يقول الله أكبر مع أنها خبر جملة خبرية. وأما قول من يقول إنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن معنى قوله الصلاة خير من النوم معناها أقبل إلى الصلاة فإنها خير لك، فهذا له وجهة نظر لكن عموم الحديث يخالفه، وهو قول مثل ما يقول المؤذن فالأخذ بالعموم أولى، أخذ بالعموم أولى. والإنسان قد ذكر كلمة الاستعانة في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فاستغنى بها. ضعيف يقول إنه ضعيف. وعن عثمان بن أبي العاص رضي عثماني. الله عثماني. وعن عثمان حضرت وعن عثمان بن أنت حضرت أبي كسر نعم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه فقال أنت إمامهم، وهذا دليل على أن الإمام أو من له الأمر إذا سأله شخص ذو كفاية أن يوليه على عمل ديني فله أن يوليه، بخلاف ولاية الإمارة. ولاية الإمارة فإنه لا يولى عليها من سألها لأنه متهم أنه يريد السلطة على الخلق. أما إذا كان ولاية إمامة في الدين وهو أهل لها فإنه لا بأس أن يولاه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم. لكن لو جاء رجل يقول للإمام أمرني على البلد الفلاني فإنه يمنعه، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. ففرق بين طلب ولاية الإمارة وطلب ولاية الإمام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا يعني مؤذنا محتسبا لا يأخذ أجرا عليه،

الرسول قال لبلال إذا أذنت للصبح، إذا أذنت للصبح هذا في أيام رمضان، هذا في أيام رمضان ولا يقول في الأول، لا ما يقول. ومسألة المناسبة، المناسبة كلمة الخيرية حتى في الواجب. إيه إيقاظ النائمين بالفجر، وإذا أراد أن يؤذن قبل الفجر لإيقاظهم فلا حرج، لكن ما يقول الصلاة خير من النوم، هذا خطأ. خطأ هم فهموا من قوله إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، فقول الرسول لصلاة الصبح واضح أن المراد ما بعد الفجر، لأن الصبح ما يؤذن لها قبل وقتها. نعم أين يعتبر أذان أول بالنسبة لهم، يعتبر أذان الأول، مهم معناها الأول، أول ما الأول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. متابعة الإقامة الصحيحة غير مشروعة، لا في التكبير ولا في التشهد ولا في الحي على، هي مشروعة أصلا. يعني لا تقول مثل ما يقول المقيم، لأن الحديث الواردة في ذلك ضعيف. نعم اي لا مو صحيح، يعني القول بأنه قولهم هذا هو المبتدع. المسلمون من عهد عثمان رضي الله عنه الى اليوم وهم على هذا العمل، فمن انكره فهو المبتدع. والله محل نظر، محل نظر، لان اصل عثمان رضي الله عنه إنما سنه من أجل بعد الناس، من أجل بعد الناس، فهو عندي محل نظر، وإن تبعته فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم نعم قال العلماء التي ستقام، فاسم الفاعل هنا مراد به المستقبل. أما نقول ما تقام أصل ما يتابع المقيم أصلا أبدا، ولا أقامها الله أدام ولا شيء. أي نعم، هذا كنا نريد أن نقوله، لكن نسيت سبحان الله. ظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن يشمل كل المؤذنين، أي مؤذن تسمعه فإنك تجيب. إذا سمعت مثلا والمؤذن الآن بعضهم يذن قبل الثاني، وبهذا قال أهل العلم، إلا أنهم قالوا إنك إذا أديت الصلاة التي أذن لها فلا تتابع المؤذن، هو غير مشروع. وعللوا ذلك بأن المؤذن يقول حي على الصلاة، وأنت الآن غير مدعو بهذا الأذان. فلو فرض أنكم صليتم مثلا ثم سمعتم مؤذن يؤذن، هو على رأي الفقهاء رحمهم الله أنك لا تجيب، لأنك لست مدعوا بهذا الأذان. إذن المريض يجيب المؤذن، المريض هنا المريض والمرأة كلهم يجيبون، لأنهم مدعون أن يصلوا، هم مدعون لحضور المسجد، مو بلازم. هذا نحن نقول في الإقامة حي على الصلاة وهم كلهم حاضرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الفويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الفويرث رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث، وهذا الحديث له قصة، فإن مالك بن الفويرث رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 20 نفرا كلهم شباب، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رآنا اشتقنا إلى أهلنا أقمنا عنده 20 يوما. يقول فلما رأى أنا قد اشتقنا أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وهذه نقطة مهمة، علموهم وأدبوهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يعلم أهله وأن يؤدبه، فبدأ بالتعليم قبل التأديب. وكثير من الناس تحمله الغيرة على أن يبدأ بالتأديب قبل التعليم، فإذا وجد ابنه مثلا ترك الجماعة أو ترك ما لا ينبغي، ما لا ينبغي تركه، ضربه على طول أو هاشه على طول، وهذا ما ينبغي، هذا خلاف الحكمة. علم قبل أن تؤدب، فإذا علمت أقمت الحجة ثم بعد ذلك أدب. وفيها أن الإنسان مسؤول عن أهله، علموهم وأدبوهم. وقال في جملة ما أوصاهم به: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فاستفدنا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة أن الأذان لا يصح قبل الوقت، لأن الصلاة لا تحضر قبل وقتها، والأذان الذي يكون في آخر الليل قبل الفجر ليس لصلاة الفجر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما كان من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم للسحور، فليس لصلاة الفجر. وقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم يفيد أنه لا بد من رفع الصوت في الأذان حتى يكون للناس، مو بالواحد يؤذن أذانا خفيا، فليؤذن أذانا يسمعه من أذن له، لقوله فليؤذن لكم. ولهذا قال العلماء إن رفع الصوت بالأذان ركن، ركن في الأذان لا بد منه. وقوله فليؤذن لكم يفيد أيضا أن الأذان فرض كفاية، وإذا أذن واحد كفى عن الجميع، ما حاجة أن يؤذنوا كلهم، لكن من لم يؤذن فإن المشروع في حقه أن يجيب المؤذن كما تقدم، أن يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول إلا في لا حول إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم، وهو يخاطب المؤمنين، دليل على أن الأذان المؤذن لا بد من إسلامه، وأنه لو أذن غير المسلم فإنه لا يقبل منه الأذان ولا يصح. وإذا كان لا بد من إسلام المؤذن فهو دليل على أن الأذان عبادة، دليل على أن الأذان عبادة، ولهذا اشترط فيها الإسلام. وإذا كانت عبادة فإنه لا يجزي الأذان من المسجل، فإن بعض الناس يسأل يقول لو وضعت مسجلا وشغلت الميكروفون وشغلت المسجل عند الميكروفون وصار المؤذن اللي في المسجل يؤذن وأنا نائم في فراشي، يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن الأذان عبادة لا بد أن يفعل، لا بد أن يفعله الإنسان. وإلا لقلنا يجوز تحط مسجل قدام الناس صورة صلاة وتخليه يصليه، نعم، وهذا لا يقول به أحد، نعم، أو فيديو فيديو. على كل حال لا بد من أن يؤذن الإنسان بنفسه، لأن الأذان عبادة لا يصح في الآلات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دليل على أن الأذان فرض، لأن اللام في قوله فليؤذن للوجوب، والأصل في الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. وفي هذا دليل على أنه يستحب للإنسان أن يتعلم أدلة الوقت، لأنه إذا علمها استطاع أن يؤذن على الوقت، وعلى هذا فيكون تعلم أدلة الوقت مستحبا، لأنه يوصل إلى أمر مطلوب شرعي. وقد قال أهل العلم ما لا يتم المطلوب إلا به

نعم. إذا كان بما في المسجد ولا أذان من أحد الظاهر ما أعرف والله في هذا ما أعرف في هذا شيء من الدليل، لكن الأولى الذي يصلي به فلا حرج ما في بأس. إذا كان مؤذن خارج المسجد كيف؟ إذا كان مؤذن خارج المسجد نعم إيه ما في بأس ونقطون خارج أي لا بأس ما في بأس يستعمل بعض الناس يصير بيته لاصق أي نعم ويؤذن في بيته ما في مانع لأن لأن السماعات تكون مع المنارة. نعم لا الأفضل أن تقيم فقط تقيم فقط. نعم بلا أن كان يؤذن على بيت الله أي نعم نعم لا ما يؤذنون لأن يعني هذا المحل أذن فيه وله بشرط أنه يسمعون كل الناس ولهذا اللي بعيد عن المسجد لو ما سمع الأذان ما يؤذن إيه لكن صلوا في مكان أذن فيه إيه؟ إيه؟ الظاهر يكفي ما يحتاج إلى يكفي الأذان الأذن ايه وبعدين فاتهم ظاهر حديث ابي سعيد السابق اذا سمعتم المؤذن انه اذا انقطع سماعه انقطعت متابعته يعني يصل بعضها ببعض من لازم أن يكون حذرا أنه يحرك ما يقف في السكون لكن مع ذلك الفقهاء يقولون أنه يقف في السكون على كل جملة يقول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هكذا قال الفقهاء قول الرسول عليه إذا حضرت الصلاة نعم الصلاة تحضر بدخول وقتها لكن فعله عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر وأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فأذن بعد أن رأوا فيئة تلول يدل على أن الأذان يتبع الصلاة إذا كان الجماعة كلهم مؤذن لهم موجودين فهو يتبع الصلاة يجعل الله. وعن أبي هريرة قال نعم يكفي أنا يعني كله الحرات تسمع وعن أبي هريرة قال لكن مثل هذه لو تقيمون في المكبر الصوت أحسن يعني نخشى من دخول المسجد ينتظرون أذانه فإذا أقمتم انتبهوا تقيمون ولا تصلون في الميكروفون لأن الصلاة في الميكروفون ما ينبغي والله أقرأ ما فيها كراهة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ولا شك إن هذا يجهر بعضهم على بعض إذا صار المساجد قريبا منه ولهذا يقال عندنا مرة من المرات كانوا جماعة يصلون في مسجد فسمعوا مكبر الصوت يقول ولا الضالين فقالوا آمين معه وإمامهم ما قال ما وصل هذه أو هم يقرأون أو هم في ركعتين سريتين وهذا ولا شك أنه يشغل إذا كانوا سجودا أو ركوعا يشغلهم شغل مبين ثم الحقيقة ما له فائدة مع ورود النهي عنه ما له فائدة النهي عن الكسل لأن الإنسان بطول أي ثم بعد قام الإقامة أهون لقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة لكن مثل ما قلت أنه يقول ما دام أن الصلاة أربع ركعات حين توم صلي ركعتين يمكن أمشي وأدرك آخر ركعة، وإن كانوا بعد على اللي يرون تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام قبل السلام الحمد لله أبقعد. طيب مثال المسجد ما حول المسجد؟ والله ما أرى هذا لا محول، ما أرى، لأن الذين يصلون في البيوت يمكن يشوش عليهم، يشوش على الذين يصلون في البيوت. وش اللي يجيبك؟ أقول الناس كثر إيه. إيه إيه مثل ما قال الأخ. عليه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في هذه الحديث: من الذي يكون أملك بالأذان وأملك بالإقامة؟ يعني من الذي له القول والكلمة في الأذان والإقامة؟ لما كان المؤذن هو الذي يتولى الأذان والإمام في الغالب ليس بحاضر، صار أملك بالأذان، فهو الذي له الكلمة في الأذان. لكن ليس معنى ذلك أن له السلطة بحق أو بغير حق، فإذا كان يؤذن قبل الوقت فإنه يمنع، وإذا كان يتأخر ويقال له أذن ما يقول لا لا لا لست بمؤذن، الأمر إلي ولا لكم حق تكلمون. لكن على كل حال هو الذي يملك الأذان، ويجب عليه أن يراعي الوقت بدقة. أما الإقامة فإنها إقامة للصلاة، والصلاة لا تكون إلا بحضور الإمام، فيكون الإمام هو الذي يملك الإقامة. متى حضر فإنه تقام الصلاة، وقبل حضوره لا تقام الصلاة، وينتظر الإمام حتى يأتي، إلا إذا كان قد قال لهم: إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فصلوا، فإنه إذا مضت المدة التي قدرها يصلون ولا حرج، وإلا فإنه ينتظر. لكن لو ضاق الوقت أو شق عليهم الانتظار فإنهم يراسلونه إن قرب بيته، يذهبون إليه ويقول: احضر، إن قرب البيت، وإن لم يقرب فلهم أن يصلوا، لأنه لا يمكن أن يبقى على هذه المشقة أو أن يبقوا حتى يخرج الوقت. وينبغي للإمام إذا كان من الناس الذين لهم أشغال، ينبغي له أن يقول: إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فصلوا، حتى لا يستن الناس ويشق عليه. ثم ينبغي له أيضا إذا لم يقل لهم هذا ثم جاء ووجدهم قد صلوا فإنه لا ينبغي له أن يغضب عليهم وأن يعنف أو يقول لهم: أعيدوا الصلاة أو ما أشبه ذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة في قضاء حاجته وكان معه المغيرة بن شعبة وأتى إلى قومه فوجدهم يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دخل معهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفاته منها ركعة أيضا، فلما سلموا قال: أصبتم وأحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا حث، إخبار يتضمن الحث بأن نحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا يشمل الدعاء الذي يكون بعد إجابة المؤذن، مثل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويشمل غيره أيضا أن يدعو الإنسان بما يشاء من خير الدنيا والآخرة. ويشمل أيضا الدعاء في غير الصلاة والدعاء في الصلاة، كما لو كنت تصلي الراتبة، فإن الراتبة بين الأذان والإقامة، كراتبة الفجر وراتبة الظهر وسنة المغرب التي ليست براتبة لكنها سنة، فإنك إذا دعوت الله تعالى في هذه الصلاة فقد دعوت بين الأذان والإقامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء لا يرد. واعلم أنه تأتي أحاديث تبين الأسباب، لكن هذه الأسباب تكون نافذة إذا لم يوجد موانع أقوى منها، فإن وجد موانع أقوى منها منعت هذا السبب. وهذا كما يكون في الدعاء وغيره يكون أيضا في الأحكام الشرعية، فالمواريث مثلا لها أسباب، لكن إذا وجد مانع من موانع الإرث لم تؤثر هذه الأسباب. كذلك الدعاء لإجابته أسباب، ولكن إذا وجد مانع يمنع من الإجابة فإن ذلك يمنع هذا السبب. لو كان الإنسان ممن يأكل الحرام ويتغذى به والعياذ بالله، فإن إجابته بعيدة ولو كان في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. استبعد الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت هذه حاله أن يستجيب الله له. كذلك لو دعا الإنسان بين الأذان والإقامة، لو دعا بإثم أو قطيعة رحم أو دعا على من لا يستحق الدعاء أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يستجاب. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها حتى لا تتناقض عنده الأدلة، أن الشارع يذكر الأسباب والمراد أن هذه أسباب لكن قد يوجد لها موانع تمنع. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لا يشكل عليك أن بعض الناس قد يفعل هذا ولا يأتي أهله إلا وقد تقدم بهذا الدعاء، ثم يكون أولاده يضرهم الشيطان، يضرهم ضررا بدنيا أو ضررا معنويا، فيقال إن هذا السبب صار له موانع تمنع نفوذه. وبهذا لا يكون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام متناقضا أو متعارضا. باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في هذا الحديث عدة مسائل أصولية وغير أصولية. أولا فيه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء وانتهى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ومن مسائله أنه ينبغي أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة فيتوسل إلى الله عز وجل بما شرعه من هذه الدعوة وهي دعوة الأذان، فإنها دعوة تامة، تامة لأنها اشتملت على تعظيم الله وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتكبير والتعظيم والتوحيد لله عز وجل، فهي دعوة من أكمل الدعوات ومن أتمها. وقول رب هذه الدعوة التامة، يقول قد يقول قائل هذه الدعوة التامة فيها اسم من أسماء الله وصفة من صفاته وفيها أيضا كلام للمخلوقين، فكيف قال رب هذه الدعوة مع أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة وصفاته ليست مخلوقة؟ قلنا إن رب إذا أضيفت إلى صفة من صفات الله أو إلى اسم من أسماء الله فإنها ولا أعلم أن، ولكن هذه الإدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أنها على سبيل الوجوب، لأنها على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وأن الأفضل أن يكون عن يمينه، ولو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة. طيب الذين قالوا بأنه يجب أن يكون عن اليمين وأنه لو صلى عن اليسار فصلاته باطلة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر ابن عباس على أن يكون في يساره، وفعل حركة في الصلاة وهي أنه تحرك وحرك ابن عباس أيضا، وهذا عمل في الصلاة، ولا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب هذا العمل إلا لأمر واجب، إلا لأمر واجب. يدل هذا على أن الصلاة على اليمين الإمام واجبة، وما كان واجبا فإن تركه يبطل الصلاة. وقال الذين يقولون إنه على سبيل الاستحباب، قالوا إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الاستحباب، على الوجوب لا يدل على الوجوب، ولو كان هذا على سبيل الوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس لا تعد، كما قاله لمن؟ لأبي بكر لا تعد. فلما لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة علم إنه على سبيل الاستحباب. ثم يقولون أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر يلزم المكلف به إلا إيش؟ إلا بدليل، وما دام هذا الدليل محتملا فإننا لا نلزم عباد الله بشيء محتمل. ثم إننا نقول الأصل الصحة أيضا، الأصل الصحة حتى يقوم دليل على إيش؟ على بطلانها بكونه عن اليسار. وأجابوا عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك ويحرك ابن عباس بأن التحرك لفعل السنن أمر مستحب، حتى ولو كان من أجل فعل السنة فإنه أمر مستحب. فها نحن نقول للإنسان مثلا إذا قلنا بأن المراسل السنة، نقول إذا تأخر، إذا أبعد الصف عنه يدنو من الصف، مع أنه على سبيل السنية، إذا قلنا بأن المراسل السنة. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك لما هو مباح في صلاته، حينما حمل أمامة بنت زيد فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعه، فليست الحركة دالة على أن ما تحرك من أجله فهو واجب، وهذا القول أصح، أن كونه عن اليمين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لما علمتم في هذا التعليق. أيه نقول تحرك أو حرك غيره هنا. لا ما يدري عليه. في عدم أمره. لا هذا مهم. مهم واضح هي، لأنه قد يقول أنه فعلها جهلا هذا سبب عدم الإعادة. سنتكلم عليه هذا المسألة. ويستفاد من هذا الحديث أن المصلي منفردا خلف الصف تصح صلاته، أن من صلى منفردا خلف الصف صحت صلاته. نعم، وجهه أن ابن عباس حينما صار خلف الرسول عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة صار منفردا، صار منفردا فلم تبطل صلاته. نعم، هكذا استدل. نعم، استدل به بعض العلماء على هذا المسألة، وقال إن هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ولكن هذا الاستدلال أظنه فيه نظر، فيه نظران. طيب، النظر الأول أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموقف، ولا لا؟ هل استقر ولا مر به مرورا؟ هذا مر به مرورا، فلا يقال أنه صلى خلف الصف. الثاني أن وقوفه هذا، لو فرض أنه وقوف، كم يعني كم أخذ من الصلاة؟ ركعة ركعتين، سجدة سجدتين، ولا شيء. لهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز صحة صلاة على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ويستفاد من هذا الحديث أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف، كموقفه في الصف، يعني أنه يكونان سواء. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله، بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بأنهما يكونان حذاء سواء، ما يتقدم أحدهما على الآخر، وهذا بلا ريب مقتضى النصوص. لأن إذا قلنا الواحد مع الإمام صف، فما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف؟ المراصة والمحاذاة، المراصة والمحاذاة، واستحسان بعض أهل العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة، استحسان في غير محله. قالوا ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه الإمام، فيقال لهم تبين أنه الإمام بماذا يكون؟ أي بأفعال الصلاة والانتقالات وبالتكبير، ما هو بأن يتقدم. الصواب في هذه المسألة أنهما يكونان سواء، لأنهما يعتبران صفا واحدا، وإذا كان كذلك فإن السنة بل الواجب أن يكون أحدهما بحذاء الثاني. كم ذكرنا من مسألة الآن؟ 6 مسائل. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه تجوز الحركة في الصلاة، تجوز الحركة في الصلاة كذا على الإطلاق للمصلحة أو الحاجة، ولكن الحركة في الصلاة تنقسم على ما قال أهل العلم إلى 5 أقسام، يعني أنها تعتبرها الأحكام 5، أحكام 5: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. تكون واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، إذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة، وهذه تشمل مسائل كثيرة، منها لو قيل له إن القبلة عن يمينك ويصلي الآن، فقيل له إن القبلة عن يمينك يجب عليه أن ينصرف ولا لا؟ ها؟ يجب، وهذه حركة. ولو رأى في قترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه أن يتحرك لطرحها. أولا. طيب، هذان مثلان، أحدهما لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم. الأول لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم. والأمثلة كثيرة، تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، مثل لا لا يمكن هذا ما صح، رأسه فوق يدي، رأسه فوق يدي، سد فرجة، سد فرجة في صف، تأخل يكون محاذي للصف، تقدم يكون محاذي للصف، نعم، أو يحتك ليسكن حرارة الحكة، أو قد تكون واجبة. المهم أنه إذا كان يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة، سواء كان فعل مندوب لتحصيل مصلحة أو للتخلص من مضرة. الحكة التي قلتم هذه للتخلص من مشغل، التخلص من المشغل، نعم. طيب، لو كان أمامه وهو يصلي شيء موشع، وش معنى موشع؟ لا، ما هو معنى ملون، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، وشوفون الحركة هذه مستحبة، نعم، لزوال مشغل. وأما التي لتحصيل المصلحة فما قلتم في مسألة الصف وشبه. طيب، إذا كان في طرف جنب واحد نعم، أي هذا من المستحب. ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بابن عباس، إذا قلنا إن كونه عن يمينه على سبيل الاستحباب. إيه نعم، مثله، هذا تحصيل مصلحة. طيب، يكون مباحا إذا كانت الحركة يسيرة لحاجة، لكن ما تتعلق بالصلاة، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، لأن التي لتكميل الصلاة مستحبة كما قلت. مثل إنسان جاء إليه وقال أعطني المفتاح، أعطني مفتاح البيت، أنا بدخل للبيت، دخل يده في جيبه وأعطاه إياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل إنسان صبيه يصيح وأمه تطبخ الغداء وهو يصلي، فقال أعطيني إياه، وجعله معه يصلي، فينزله في الأرض إذا سجد ويحمله إذا قام. وشوفون هذا؟ لا لا لا، هذا اتفق مع زوجته قبل الصلاة، هذا مباح.